بسم الله الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى، وبعد نكمل بإذن الله تعالى شرح كتاب مختصر فوقير في الفقه الحنبلي. كنا بدأنا في الكلام على كتاب الحج، نكمل بإذن الله تعالى من أول باب دخول مكة. قال: يسن من أعلاها، يعني يسن دخول مكة من أعلى مكة من ثنية كداء. ثنية كداء هذا يعني هذه طريق بين جبلين يقال له الحجون، الدخول منه سنة، وهذا باتفاق أهل العلم. روى ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل من الثنية العليا، وأيضا روى هذا عن عائشة. الحديثين دول في البخاري ومسلم. ظاهر ما روى عن النبي صلى الله عليه وسلم من ابن عمر وعائشة رضي الله عنهم الإطلاق سواء في الليل أو في النهار، ولكن النسائي رواه في عمرة الجعرانة. فهذا يعني دخول النبي صلى الله عليه وسلم من مكة كان من أعلاها، ولهذا النداء سنة باتفاق أهل العلم، ولا دخل من مكان آخر فيجزئ. قال: والمسجد من باب بني شيبة، يعني يسن أيضا دخول المسجد والمسجد الحرام من باب بني شيبة. روى مسلم وغيره عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة عند باب بني شيبة، فلأن هذا يعني جهة باب الكعبة، والبيوت تؤتى من أبوابها، فهذا أيضا يسن لفعل النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فإذا رأى البيت رفع يديه وقال ما ورد. فإذا رأى البيت هذا الحج أو المعتمر، في أول ما يرى البيت رفع يديه، هذا ثابت عن ابن عباس، ويقول ما ورد، لكن لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم هنا دعاء خاص، فيدعو بما تيسر له. وثبت عن عمر البعض يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنه من قول عمر أو من فعل عمر أنه دعا فقال: اللهم أنت السلام ومنك السلام فحينا ربنا بالسلام. فإن دعا بدعاء عمر رضي الله عنه فحسن، لأن هذا ثابت عن عمر ابن الخطاب رضي الله عنه. ثم طاف مضبعا. الضباع أنه يجعل وسط الرداء تحت عاتقه الأيمن، ويجعل طرفي الرداء على عاتقه الأيسر. هذا الضباع للعمرة ولطواف القدوم إن لم يكن معتمرا، يجى في أول طواف للبيت، في العمرة في طواف العمرة، أو في طواف القدوم لمن لم يكن معتمرا. هذا الضباع ومعه الرمل اللي هي كما يأتي إن شاء الله. الضباع والرمل لا يسنان في غير طواف القدوم اللي هو طواف العمرة للمعتمر، وطواف أول طواف للقارن والمفرد. ليه؟ لأن الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته إنما اضبعوا ورملوا في هذا الطواف الأول. أما طواف الإفاضة اللي هو في آخر الحج قبل طواف الوداع لا يستحب فيه الاضباع ولا في طواف الوداع، لأن هذا الطواف طواف الإفاضة وطواف الوداع يستحب للحاج أن يكون قد لبس ثيابه، يعني تحلل، يعني قبل أن يطوف هذا الطواف يكون متحلل تحلل الأصغر، فيحل له لبس المخيط. لكن ممكن بعض الناس يقدم طواف الإفاضة قبل أن يرمي الجمار، يبقى إيه قبل أن يتحلل، يبقى عليه الإزار والرداء ملابس الإحرام. هنا نقول لا يشرع له الضباع، وطالما ما فيش الضباع ما فيش رمل. فإن رأى البيت قال، رفع يديه وقال ما ورد، ثم طاف مضبعا للعمرة أو القدوم إن لم يكن معتمرا 7 أشواط. يعني إيه؟ يعني يفعل هذا الضباع في الأشواط 7 كلها، خدلك؟ طيب. حيث شور، يعني زي ما ذكرنا في طواف القدوم أو طواف العمرة. طيب، لو شخص راكب أو حامل لشخص معذور مريض صغير، لا يسن رمل ولا الضباع في حقهما. النفساء النساء أصلا لا يسن رمل ولا الضباع في حقهما، ده بالإجماع، لأن الرمل إنما شرع لإظهار الجلد، وهذا معدوم في حق النساء. من أحرم من مكة أو قريبا من مكة لا يسن لها رمل ولا الضباع، لأن ابن عمر لما كان إذا أحرم من مكة لا يرمل، من لا يشرع له الرمل لا يشرع له الضباع. هذا لمن هو قادم من بعد من غير مكة، فهذا يسن له أن يظهر الجلد والقوة كما شرع في بداية تشريح هذا الأمر. فيستلم الحجر الأسود. الاستلام هو، خلي بالك في ترتيب الأفعال مع استلام الحجر. أول شيء أنه يستلم الحجر الأسود، يعني يمسح عليه بيده أو يقبله. الاستلام من السلام اللي هو التحية، وقيل من السلام اللي هي الحجارة، يعني جمع سلمة، وقيل من المسالمة، يعني كأنه فعل ما يفعله المسالم. أو قيل إن الاستلام أنه يحيي نفسه عند الحجر بالسلامة، كأنه دعا لنفسه بالسلامة من الآفات ونحو ذلك. يجي أول شيء إنه يستلم الحجر، يمسح عليه بيده ويقبله. رجل سأل ابن عمر، وهذا في الصحيح، سأل ابن عمر رضي الله عنه عن أبيه عن استلام الحجر، فقال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يستلمه ويقبله. طيب لو شق الاستلام باليد والتقبيل لا يزاحم، النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمر إنك رجل قوي فلا تزحم على الحجر فتؤذي الضعيف. لكن لو وجد يعني كده ساعة في المكان خال له المكان يستلم. فطبعا الاستلام ده سنة، وترك الإذاء واجب، أنه يأتي به الواجب ألا يأذي أحدا هذا أولى. يستلمه بيده، يبقى بدل ما يلمس من قرب ويسجد عليه ويقبله، لا من بعد يستلمه بإيه؟ بيده، يضع يده عليه من بعد ويقبل يده لأنها لامست الحجر. فروى البخاري ومسلم في الصحيحين قال نافع رأيت ابن عمر استلم الحجر بيده ثم قبل يده ورفعها إلى النبي صلى الله عليه وسلم. طيب لو شق أنه يلمسه من بعد بيده، يستلم الحجر بشيء يكون أطول من اليد ويقبل هذا الشيء، محجن مثلا، يقبل المحجن، عصا ونحو ذلك، لأن هذا كله لمس الحجر فيشرع له تقبيله. طيب فإن شق يعني اللمس للحجر باليد أو بشيء في يده قال أشار إليه، يبقى يشير إلى الحجر من بعد بيده أو بأي شيء، وفي هذه الحالة لا يقبل ما أشار به إلى الحجر. ليه؟ لأن التقبيل إنما جاء للماس للحجر. قال ويقول ما ورد تهليل تكبير. النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمر يا عمر إنك رجل قوي ولا تزاحم على الحجر فتؤذي الضعيف، إذا وجدت خلوة فاستلمه وإلا فاستقبله فهلل وكبر. هذا هو موضع الايه الشاهد أن يهلل ويكبر إذا أشار إلى الحجر، إذا درجات الاستلام للحجر أنه يقبله يمسح بيده ويقبله ويسجد عليه، إن شق ذلك لمسه من بعد بيده، إن شق يقبل يده في يده، إن شق ذلك يستلمه بشيء في يده ويقبله، كل ما يلمس الحجر يقبل، إن شق ذلك يبقى من بعد يشير إليه فقط ويهلل ويكبر ولا يقبل يده ولا أي شيء أشار به طالما أنه لم يلمس الحجر. قال ويرمل الأفقي اللي هو يعني جاء من الأفق يعني غير المكي، الرمل اللي هو انه يسرع في مشيه، انه يقارب في خطاه من غير وثب، فيرمل في الثلاثة اشواط الاول. ابن عمر عند البخاري ومسلم رفع ان النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا طاف في الحج أو العمرة أول ما يقدم سعى ثلاثة أطواف ومشى أربعة، يبقى السعي اللي هو السير السريع. أيضا ابن عباس رفع هذا الأمر، النبي صلى الله عليه وسلم أمر الصحابة أن يرملوا الأشواط الثلاثة الأول، طبعا كان ده بداية الأمر إغاظة للمشركين لما قالوا هنتهم حمى يثرب، واخد بالك؟ فكان هذا في عمرة القضية، وبعد كده النبي فعله في حجة الوداع، مع ان المشركين لم يحجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، فمع زوال السبب فعله النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع زي ما سعى وزي ما رمى، فثبتت سنية هذا الامر. ولعل الاستمرار في الرمل بعد زوال سببه باعث لأن نتذكر سببه، ثم يمشي الشخص بقى يرمل أول ثلاث أشواط ويمشي يبقى المشي العادي الطبيعي أربع طوفات بلا رمل. طيب ابن عباس بيقول لم يمنع النبي صلى الله عليه وسلم أن يأمرهم أن يرملوا في الأشواط كلها إلا الإبقاء عليهم. قال ثم يصلي ركعتين خلف المقام، يجي بعض الطواف الأفضل أن يكون أداء الركعتين لما بعد الطواف خلف المقام، يعني مقام إبراهيم عليه السلام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل هذا في حديث جابر، فالنبي صلى الله عليه وسلم بعدما انتهى من الطواف تقدم إلى مقام إبراهيم فقرأ واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، جعل المقام بينه وبين البيت فصلى ركعتين، هذا في صحيح مسلم. ثم يستلم الحجر، روى الترمذي عن جابر رضي الله عنه قال لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم مكة دخل المسجد فاستلم الحجر ثم مضى عن يمينه فرمل ثلاثا ومشى أربعا زي ما ذكرنا، ثم أتى المقام فقال واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، فصلى ركعتين والمقام بينه وبين البيت، ثم أتى الحجر بعد الركعتين فاستلمه. دي سنة تانية اللي هو يذكرها الآن، يعني بعد ما صلى ركعتين يذهب يستلم الحجر. ثم خرج إلى الصفا، قال إن الصفا والمروة من شعائر الله. يقول الترمذي أن هذا عليه العمل عند أهل العلم. يبقى كل طواف بعده سعي يسن أن يعود إلى الحجر ويستلم الحجر إن أمكنه ذلك. ليه؟ لأن الطواف لما كان يفتتح بالاستلام، كذلك السعي، بخلاف ما إذا لم يكن بعده سعي. قال ويخرج إلى الصفا من بابه، لو باب بني مخزوم اللي يسمى باب الصفا، وهذا أقرب الأبواب إلى الصفا، ده الباب اللي خرج منه صلى الله عليه وسلم من الصفا، والأقرب إن خروجه يعني لم يكن إن خروجه منه كان قصدا، ما كانش اتفاقا. فيعني الحاج أو المعتمر له أن يخرج يعني من أي باب شاء، والمقصود يخرج إلى الصفا والمروة من أي باب، لأن المقصود يحصل بذلك. طيب، ويخرج إلى الصفا من بابه فيرقاه حتى يرى البيت. يجي يرقى جبل الصفا، هذا على سبيل الاستحباب بلا نزاع، ده فعل النبي صلى الله عليه وسلم. لكن الآن البنية فوق الصفا والمروة، البنيان فوقهم الآن، فمن وصل إلى أسفل البناء يجي سعيه جائز حتى لو لم يصعد فوق هذا البناء. فيرقى الصفا حتى يرى البيت، يجي يستقبل البيت حتى وإن لم يكن يراه، وده ليس بواجب. قدرك يعني لو ترك صعوده أصلا فلا شيء عليه بإجماع العلماء. فيكبر ثلاثا ويقول ما ورد، ثم ينزل ماشيا إلى العالم الأول، يسعى سعيا شديدا إلى العالم الآخر. ده اللي هو زي ما قلنا الرمل بين الميلين الأخضرين. ثم يمشي ويرقى المروة، نفس الكلام، ويقول ما قاله على الصفا، ثم ينزل ويمشي في موضع مشيه ويسعى في موضع سعيه، يعني اللي هو اللي هو بين الميلين الأخضرين. يفعل ذلك سبعا، ذهابه سعيه ورجوعه سعيه. يجي يحتسب من الصفا إلى المروة مرة، ومن المروة إلى الصفا مرة أخرى. روى مسلم عن جابر قال فلما دنا من الصفا قرأ إن الصفا والمروة من شعائر الله، أبدأ بما بدأ الله به. يقول الله عز وجل بدأ إن الصفا، فبدأ بالصفا صلى الله عليه وسلم. فرقى على الصفا حتى رأى البيت، فاستقبل القبلة فوحد الله وكبره وقال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. ثم يدعو طبعا ثلاث مرات، يقول هذا ثلاث مرات، وينزل إلى المروة خدلك، ويسعى ويمشي. فإذا أتى المروة أيضا يفعل مثل ما فعل على الصفا. يجي آخر طفا يكون فين؟ يكون في المروة، بدأ من الصفا وينتهي عند المروة. قال ويتحلل متمتع لا هدي معه بحلق أو تقصير أو بتقصير. طبعا يعني اللي يغلب على ظنه أن شعره ينبت، يجي الأولى ليه أنه يعمل إيه؟ أنه طبعا يحلق. طيب لو غلب على ظنه أنه لا ينبت، يوجد تقصير ليه؟ حتى يبقي شعرا يتحلل به في الحج. طيب ومن معه هدي فإذا حج، من معه هدي لا يقصر شعره، إذا حج حل. أخذ لك، فيدخل الحج على العمرة ثم لا يحل حتى يحل منهما جميعا، من الحج والعمرة. المتمتع أيضا المعتمر يقطع التلبية إذا شرع في الطواف، ده فعل ابن عباس. التلبية معناها إجابة إلى العبادة، معناها شعار الإقامة على العبادة. طب أنت الآن أخذت في التحلل، التحلل في العمرة مع المتمتع والمعتمر بدون حج أصلا، إذا بدأ في الطواف إذا بدأ في التحلل، لأن التحلل يحصل بالإيه؟ الطواف والسعي. إذا كده وأخذ في التحلل، فلذلك يقطع الإيه؟ يقطع التلبية. الحاج يقطع التلبية إذا شرع في رمي رمي جمرة العقبة، لأنها يحصل بها التحلل. يجي في الطواف يحصل بها التحلل المعتمر والمتمتع، فلذلك يقطع التلبية. ثم ذلك تكلم على باب صفة الحج والعمرة، يعني كيفية الحج وكيفية العمرة، بيان ما شرع في الحج والعمرة من أقوال وأفعال. وطبعا هو اختصر في بيان الحج لم يتكلم عن العمرة. الأصل في بيان صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم حديث جابر عند مسلم وغيره، حديث طويل يعني وصف فيه جابر بن عبد الله رضي الله عنه حجة النبي صلى الله عليه وسلم. بدأ المتن في بيان صفة الحج والعمرة فقال: يسن لمحل بمكة الإحرام بالحج يوم التروية. يسن لمحل بمكة وقرب مكة، حتى لو كان متمتع وحل من عمرته، يسن له الإحرام بالحج في يوم التروية اللي هو ثامن أيام ذي الحجة. ليه سمى يوم التروية؟ قيل لأن الناس كانوا يتروون فيه الماء لما بعده، يعني لا منى ولا عرفات فيها كان فيها ماء، فكانوا يتزودون من الماء ما يكفيهم أيام منى وعرفات. لكن الآن فكثر الماء واستغنى الناس عن حمله، قيل ثم سميت التروية لأنهم كانوا يروون إبله إبل إبل يرون إبله إبلهم فيه، والمبيت بمنى. يجسن لمحل بمكة الإحرام بالحج يوم التروية والمبيت بمنى. طبعا يبيت بمنى يصلي بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر كما ورد في حديث جابر. يجي كل من أدركه الليل فقد بات سواء نام أو لم ينم. سميت منى بذلك لأنه يمنى فيها الدم، يعني يصب فيها الدم. قال: فإذا طلعت الشمس، يعني من يوم عرفة بك، صار من منى إلى عرفة وكلها موقف. هذا بالإجماع. أي تقف في أي مكان في أي جزء من عرفات يصح، يصح الوقوف، إلا بطن عرنة نص سلم استثناها، قال كل عرفة موقف وارتفع عن بطن عرنة. عرنة هذه هي الوادي اللي يقال لي مسجد عرنة، هي كانت مسائل يسيل في الماء لما يكون في مطر، وذلك يقال لها الجبال، هي ثلاث جبال، ويجمع فيها بين الظهر والعصر تقديما، يجب أذان واحد وبإقامتين، لا يصلي بينهما أي شيء. ليجمع ليتفرغ للدعاء. قال ثم يقف ويكثر من الدعاء ومما ورد. يقف هنا بمعنى يمكث، يكثر من الدعاء ويكثر مما ورد. روى الترمذي وغير عن عمرو بن شعيب عن أبي عن جدي رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون من قبل لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد على كل شيء قدير. يكثر أيضا من الاستغفار، يكثر من التضرع، يكثر من الخشوع، إظهار الضعف، الافتقار، يلح في الدعاء. قال ووقت الوقوف من فجر يوم عرفة إلى فجر يوم النحر. صلى الله عليه وسلم يقول من شهد صلاتنا هذه ووقف معنا حتى ندفع، وقد وقف بعرفة قبل ذلك ليلا أو نهارا، فقد أتم حجه وقضى تفثه. ثم يدفع بعد الغروب إلى مزدلفة بسكينة، يعني تؤدة وقار خضوع، وهو مستشعر فضل تلك المشاعر، مستشعر فضل الوقت، مستغفرا ذاكرا لله تعالى، ملبيا لله تعالى، ويجمع فيها بين العشاءين تأخيرا. يجي يسن لمن دفع من عرفة ألا يصلي المغرب حتى يصل إلى مزدلفة، فيجي يجمع هناك بين المغرب والعشاء، ويجمع فيها بين العشاءين تأخيرا قبل حط رحله. روى البخاري ومسلم عن أسامة بن زيد أنه سمعه يقول فلما جاء المزدلفة نزل فتوضأ فأسبغ الوضوء ثم قمت الصلاة فصلى المغرب ثم ناخ كل إنسان بعيره في منزله ثم قمت الصلاة فصلاها ولم يصلي بينهما شيئا. المقصود أن يعجل بالصلاتين، وأنه يصلي حتى قبل حط الرحال، ويبيت بها يعني بمزدلفة على سبيل الوجوب، لأن ببات وقال خذوا عني مناسككم، مما يقوي الوجوب أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص للضعفاء أن يدفعن من مزدلفة قبل أذان الفجر، أن رخص يجي الرخصة أو أذن، كل هذا إنما يوجه إلى الواجب. فإذا صلى الصبح أتى المشعر الحرام. المشعر الحرام جبل صغير بمزدلفة، فإذا جاء يفعل هذا قبل حط رحله، يعني قلنا المقصود أنه يعجل بالصلاتين وأن يصلي قبل حط الرحال، ويبيت بها يعني بمزدلفة وجوبا. النبي صلى الله عليه وسلم بات بها وقال خذوا عني مناسككم. وقلنا أن في حديث النبي رخص للضعفاء أنهم يدفعنا قبل من مزدلفة قبل أذان الفجر، قال الرخصة والإذن، إنما طالما أنه رخص إجا كان قبل الرخصة لازما يعني واجبا. فإذا صلى الصبح أتى المشعر الحرام. المشعر الحرام جبل صغير في مزدلفة، سمي بالمشعر الحرام لأنه من علامات الحج، يعني كأنه من كلمة الشعيرة اللي علامة. المزدلفة سميت المشعر الحرام لأن داخل الحرم، وما الحرم يعني إيه؟ المحرم فيه الصيد خلافه، أو يقال أنه ذا حرمة. فوقف وحمد الله وكبر وقرأ فإذا أفضتم من عرفات لآخر الآيات ويدعو حتى يسفر، يسفر جدا. حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يزل واقفا عند المشعر الحرام حتى أسفر جدا، ثم يدفع قبل طلوع الشمس إلى منى، فإذا بلغ محسرا دوادي بين مزدلفة ومنى، لأنه يحصر سالكه يعني يعيي من أراد أن يسلك هذا الطريق، يتعب ويكاد لا يخرج منه. وقيل سمي بذلك لأن هذا المكان هو الذي حسر فيه الفيل وأصحاب الفيل لما يعني إيه انقطع عن الذهاب لهدم الكعبة. ثم يدفع قبل طلوع الشمس إلى منى فإذا بلغ محسرا أسرع قد رمية حجر أو رمية بحجر، ده إذا كان إيه ماشي كذلك بيحرك الدابة كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، لأن هذا كان ديدا النبي صلى الله عليه وسلم في المواضع اللي نزل بها بأس الله بأعدائه. النبي يقول لا تدخلوا، النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تدخلوا على هؤلاء المعذبين إلا أن تكونوا باكين، ده زي ما يقول إنه فيه الحث على المراقبة عند المرور بدار الظالمين أو بمواضع العذاب. طيب، ينبغي للمار في هذه المواضع المراقبة، الخوف، البكاء، الاعتبار بمصارع من صرعوا في هذه الأماكن، أن يستعذ بالله من أن يكون مثلهم، ويأخذ حصى الجمار 70 حصى، ده إيه يرمي يوم النحر 7 وأيام التشريق 63، كل واحدة 7 7 7 يجي كده إيه أول يوم 21 في 3 أيام 63 حصاة. هذا إيه إن أتم لم يتعجل، لك كل واحدة من الحصى تكون في الحجم بين البندق والحمص، يجي لا توجد صغيرة جدا ولا كبيرة جدا. قال فإذا أتى منا بدأ بجمرة العقبة، هذا اللي بدأ بها إيه النبي صلى الله عليه وسلم، ودي تحية منا، يجا لا يتقدمها شيء زي الطواف بالبيت. فإذا أتى منا بدأ بجمرة العقبة فيرميها 7، يعني 7 حصايات متعاقبات واحدة بعد واحدة، ما يرمومش كلهم دفعة واحدة، ويرفع يمناه حتى يرى بياض إبطيه، يعني هذه مبالغة في الرفع وهذا أعون على الرمي. ويكبر مع كل حصاة، صح النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. ابن عمر: اللهم اجعله حجا مبرورا وذنبا مغفورا. قال: ويستقبل القبلة، هذا في حال رمي ايه؟ جمرة العقبة. احدى بيقول يستقبل ايه القبلة، لكن الراجح انه يستقبل الجمرة عند رميها. ليه؟ ان عبد الله بن مسعود قال: فرمى الجمرة بسبع حصيات وجعل البيت عن يساره ومنى عن يمينه، وقال: هذا مقام الذي أنزلت عليه سورة البقرة. شيخ ابن العثيمين شرح الممتع قال: يستثنى من استقبال القبلة في رمي الجمرات جمرة العقبة. ليه؟ لأن يعني في عهد النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يمكنهم أن يستقبلوا القبلة وترمى جمرة العقبة بحيث أنها تكون بين يديك. ليه؟ لأن في جبل، هي كانت ملصقة للجبل. يبقى يعني الكلام ده يبين أن المقصود هو استقبال الجمرة، سواء استقبلت القبلة أو لم تستقبل القبلة. فلكن الجمرة الأولى والجمرة الوسطى ممكن تجمع بين استقبال القبلة واستقبال الجمرة. قال: ثم ينحر، ينحر الهدي إذا كان معه، سواء كان هدي واجب ولا تطوع. حديث أنس: أتى منى فأتى الجمرة فرماها، ثم أتى منزله بمنى ونحر. ده عليه إجماع. فابن القيم بيقول: النبي صلى الله عليه وسلم لم ينحر هديه إلا بعد أن حل، يجي ما نحروش قبل يوم النحر ولا أحد من أصحابه. ويحلق، ويحلق النبي صلى الله عليه وسلم قال للحلاق: خذ، وأشار إلى جانب الأيمن ثم الأيسر وأعطاه للناس. طيب، قال مالك: ولا يخرج من ذلك إلا بالاستيعاب. حتى النووي حكى الإجماع على حلق الجميع. طبعا الاكتفاء في الحلق ببعض الشعر دون بعض هذا من القزع المنهي عنه. أو يقصر من جميع شعره، يحلق أو يقصر من جميع شعره، محلقين رؤوسكم ومقصرين. يعمم، لأن هذا بدل عن الحلق، يعمم. طبعا الأفضل الحلق أفضل من التقصير. النبي صلى الله عليه وسلم دعا للمحلقين ثلاثا ودعا للمقصرين مرة. والمرأة تقصر قدر أنملة، لا فيش خلاف بكده، ما فيش تقدير شرع. وده إيه يعني؟ يجب أن هي تتحلل بقص ما يقع عليه اسم القص من الشعر. طبعا المرأة بالإجماع ملهاش إيه حلق، لكن لها تقصير. قال: ثم قد حل له كل شيء، يعني إذا رمى وحلق أو قصر يجي حل لي كل شيء، يعني كل ما كان محظورا بالإحرام إلا النساء، سواء وطأ أو مباشرة أو قبل أو لمس بشهوة. المذهب بيلحق بمعقد النكاح طبعا، لكن الراجح أن يحرم عليه الوطء ومقدماته وما يفضي إليه بخلاف عقد النكاح، بخلاف الخطبة أيضا. قال: فقد حل، قد حل له كل شيء إلا النساء، ثم يفيض إلى مكة فيطوف للزيارة. ده مين؟ ده القارن والمفرد يفيض إلى مكة بنية الفريضة يطوف طواف الزيارة. ليه ثم يطوف الزيارة؟ لأنهم يأتون من منى زائرين البيت ويعودون في الحال، أو لأنه يفعل عند زيارة البيت. اسمه أيضا طواف الإفاضة لأنهم يطوفونه عقب الإفاضة من منى. ده كلام العراقيين. طيب ده كلام مين؟ كلام العراقيين. عند أهل الحجاز يسمى طواف الفرد، طواف الركن، يسمى أيضا طواف النحر، يسمى طواف النساء. ليه طواف النساء؟ لأن بعد هذا الطواف طواف الإفاضة تحل النساء، يتحلل تحللا كاملا، تحلل ثاني فيحل له النساء، ثم يطواف النساء. يسمى طواف الصدر لأنه يصدر إليه من منى، ولذلك يجب عليه أن يعين هذا الطواف بالنية، وده ركن في الحج. ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق، هذا آخر المناسك. آخر حاجة اللي هو الايه؟ الطواف. بعدي ويسعى بين الصفا والمروة، ده لو كان متمتع، لان السعي الاول ده كان الايه؟ سعي العمرة، لازم يسعى سعي الحج. ايضا يسعى هنا من كان قارنا ومفردا اذا لم يكن سعى، يعني ما كانش سعى في الاول مع طواف القدوم. قال الوزير اجمعوا على ان السعي بين الصفا والمروة يجوز تقديمه على طواف الزيارة، يبقى يفعل بعد طواف القدوم ويجزئ. يبقى إذا طاف طواف الزيارة لا يحتاج إلى إيه؟ أن يسعى مرة أخرى بين الصفا والمروة، وإذا لا خلاف بينهم في ذلك. قال ثم قد حل له كل شيء حتى النساء، ده اسمه التحلل الإيه؟ الثاني. جماعة الأمة على أنه بذلك يتحل التحلل الثاني، رمى ونحر وحلق وطاف بهذا السعي، هذا الطاف والسعي تتم أركان الحج الثلاثة. يجي ما فيش من أعمال الحج إلا المبيت بمنى ورمي الجمرات، ودول من الواجبات لا من الأركان. قال ويسن أن يشرب من ماء زمزم. النبي صلى الله عليه وسلم لما في الحج أتى بني عبد المطلب كانوا بيسقون، فناولوا النبي صلى الله عليه وسلم فشرب. يشرب من ماء زمزم لما أحب. لما أحب يعني يدعو الله عز وجل أن يعطيه من خيري الدنيا والآخرة. نبي صلى الله عليه وسلم يقول ماء زمزم لما شرب له. نبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي ذر إنها طعام طعم بعد رد وشفاء سقم، ويتضلع منه يعني يملأ أضلاعه منه، يعني يروي نفسه بالشرب من زمزم، ويزيد على ذلك يكره نفسه على ماء زمزم، ده اسمه الايه؟ التضلع. ويدعو بما ورد، يعني من الأدعية الواردة اللهم اجعله لنا علما نافعا ورزقا واسعا وريا وشبعا وشفاء من كل داء، اللهم اغسل به قلبي واملأه من حكمتك. هذا ما وردش عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن بعض يقول انه ثبت عن ابن عباس، واسنده عن ابن عباس حتى لا يصح، هذا لا يثبت، ولكن لو دعا به يجوز ولكن لا يلتزمه ويعود إليه في كل مرة. ثم يرجع فيبيت بمنى 3 ليال ويرمي الجمار في كل يوم من أيام التشريق. ثم يرجع من مكة بعد الطواف والسعي يصلي ظهر يوم النحر بمنى، يبيت بمنى 3 ليال، ده لو لم يتعجل، لو تعجل ليلتين في يومين، ويرمي الجمار في كل يوم من أيام التشريق. هذا واجب بالإجماع، لثلاث أيام بعد يوم النحر. قال الوزير اتفقوا على وجوبي على وجوبه كل جمرة 7 حصيات، يجي 7 × 3 = 21 في 3 أيام 63، ورمي جمرة العقب الأول ب7 يجي 70 حصوة. الرمي يكون بعد الزوال، يجي لا يجوز أن يكون قبل الزوال ولا بالليل إلا السقاء والرعاة، فغيرهم الأفضل أنه يرمي قبل صلاة الظهر. يبدأ بالأولى اللي هي تلي مسجد الخيف، يرميها ب7 حصيات متعاقبات. هنا يجعل الجمرة عن يساره، يرجع قليلا كده، يعود القهقري للخلف بحيث أنه لا يصيبه الحصى، ويدعو دعاء طويلا رافعا يديه، ما كده يذهب يرمي الوسطى زي ما عمل ب7 حصيات ويتأخر أيضا ويدعو، لكن هنا يجعلها عن عن يمينه وكده. ثم يختم بجمرة العقبة يرميها ب7 كذلك، يجعل جمرة العقبة عن يمينه، يستبطن الوادي ولا يقف عندها، ويكون مستقبل القبلة في الكل مرتبا. قال ومن تعجل في يومين، يجي يخرج قبل الغروب مالوش إثم، فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه، ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى. في هذه الحالة من تعجل في يومين يسقط عنه رمي اليوم الثالث، لكن إن لم يخرج من منى قبل الغروب يجي هنا يلزمه المبيت وأن يرمي من الغد طبعا بعد الزوال. قال ابن المنذر قال عمر من أدركه المساء في اليوم الثاني فليقم إلى الغد حتى ينفر مع الناس. طيب قال فإذا أراد الخروج من مكة، يعني إيه ما بعد ما يذهب إلى منى هيعود إلى إيه واخد ذلك مكة، فإذا أراد الخروج من مكة لم يخرج حتى يطوف للوداع، لما يفرغ من جميع أموره. النبي صلى الله عليه وسلم أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت، لكن الحائط خفف عنها في هذا يسقط عنها وليس عليه شيء. قال فإن أقام أو اتجر بعده أعاده، يعني بعد ما يطوف طواف الوداع، بعد ما يطوف طواف الوداع يشد رحله. تخلي بالك لو أقام، يعني هذا اللي طاف طواف الوداع، لو أقام بعد ما طاف طواف الوداع يعيده، ليه؟ لأن لابد أن يكون آخر عهده بالبيت الطواف، لكن لو أقام لشد الرحل ونحو ذلك والاستعداد يجي هذا لا شيء عليه. طيب لو اتجر بعد طواف الوداع يعيده أيضا، فإذا عزم على الخروج وفرغ من جميع أموره يقضيه. طيب لو قال وإن أخر طواف الزيارة فطافه عند الخروج أجزأ، يجزأ عن طواف الوداع. ليه؟ لأن المأمور به أن يكون آخر عهده بالبيت وهذا فعل. الحاض والنفساء لا وداع في حقهن، لكن لو قبل مفارقة البنيان طهرت ترجع تطوف طواف الوداع. قال ويقف غير الحائض، طبعا والنفساء، بعد الوداع بين الركن والباب. بعد ما خلص طواف الوداع يقف، طبعا الحائض مش هتدخل ولا النفساء، يقف بين الركن والباب اللي اسمه الملتزم. يقول ابن تيمية طبعا ممكن يفعل ذلك يعني قبل طواف الوداع. هذا الالتزام لا فرق فيه بين أن يكون حل وداع أو غيره. صحابة كانوا يفعلون ما يدخلون مكة، ممكن مع الزحام يقف عند الباب ويدعو من غير التزام، من غير أن يلتزم البيت، وهذا حسن داعيا بما ورد. صاحب الروض المربع ذكر دعاء طويلا ونسبه لابن عباس، يعني أنا لم أقف عليه يعني مسند، لكن هو عند الطبراني في كتاب الدعاء من كلام عبد الرزاق، فيدعو بما أحب من خيري الدنيا والآخرة. وتقف الحائض بباب المسجد، طبعا النفساء لا تدخل المسجد، تقف عند الباب لأن هي ممنوعة من الدخول. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا أحل المسجد لحائض ولا جنب. يبقى حديث ابن عباس النبي أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت الطواف إلا أنه خفف عن الحائض، طبعا والنفساء في منزلتها. صفية لما حاضت قال النبي صلى الله عليه وسلم أحابستنا هي؟ قالوا إنها قد أفاضت. يبقى إيه؟ هذا أصل في سقوط طواف الوداع. حتى أن الترمذي يقول أن العمل عليه عند أهل العلم أن المرأة إذا طوفت طواف الزيارة ثم حاضت خلاص، طالما طاف الزيارة ان هي ايه تسافر وليس عليها شيء، وده قول الشافعي وقول احمد. وتدعو الايه الحائض نفسها لما تقف عند باب البيت، خد لك تدعو عند باب المسجد، تدعو بما ايه تدعو بالدعاء اللي هو سبق ونسبه لابن عباس وهو من قول عبد الرزاق، وسبق يعني تدعو بما أحبت من خيري الدنيا والآخرة. احنا كده يعني قاربنا على الانتهاء من كتاب الحج في بس زيارة المسجد النبوي، وبعد الزيارة يتكلم على أركان الحج ثم يتكلم عن باب الهدي والأضحية. إن شاء الله غدا إن شاء الله نتمم هذا الكتاب، كتاب الحج بباب الهدي والأضحية إن شاء الله. نلتقي في الغد بإذن الله تعالى. قل قولي هذا وأستغفر الله لكم، جزاكم الله خيراً.